بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، قال: حجي عنه. قال رحمه الله في الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وأبي رزين العقيلي وثودة بنت زمعة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة والتي تتعلق بالحج عن الشيخ الكبير والميت: فلما فرغ رحمه الله من بيان أحكام الحج المتعلقة بالحي المستطيع، شرع في بيان ما يتعلق بالعاجز عن الحج والميت. وهذه المسألة ورد فيها حديث الخثعمية رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها. وقد اعتنى العلماء والأئمة من أهل الحديث ببيان ما اشتمل عليه هذا الحديث أو هذين الحديثين في تراجم كتب الحديث، واعتنى الفقهاء والأئمة رحمهم الله ببيان ذلك في مسائل النيابة. والمناسبة بين هذا الباب وباب الحج عن الصبي أن كل من حج الصبي وحج الشيخ الكبير والحج عن الميت تدخله النيابة، خاصة إذا كان الصبي غير مميز، وهذا في غالب أحوال الصبي. ومن هنا ناسب أن يذكر باب الحج عن الشيخ الكبير والميت في هذا الموضع. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالسؤال عن الشيخ الكبير، وذلك في قصة الخثعمية رضي الله عنها في سؤالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم النحر حينما دفع من مزدلفة إلى منى. وقد تقدم معنا هذا الحديث وبينا ما فيه من الفوائد والمسائل. ومسألة الباب أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فريضة الحج أدركت أباها شيخا كبيرا، أن فريضة الحج أدركت أباها شيخا كبيرا. قال بعض العلماء: الذي يظهر أن الرجل أسلم، يعني أباها، وهو كبير في السن وقد وجب عليه الحج، والحال أنه لا يستطيع أن يستقيم على الراحلة. وهذا الوصف يدل على العجز عن ركوب الدابة، عن الثبات على الدابة، فالعجز عن الثبات على الدابة يمنع الوصول، لأن الحاج مطالب بالوصول إلى البيت، وإذا كان وصوله إلى البيت متعذرا أو مستحيلا فإنه حينئذ يرد السؤال: هل يسقط عنه الحج أو لا يسقط؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج ساقط، وأن فريضة الحج لا تلزمه، وهذا أصل دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن الشيخ الكبير الذي لا يستقيم يعبر بقولهم لا يستقيم على الراحلة، ويعبر بقولهم لا يثبت على الراحلة، والمراد بذلك أن السير على الإبل وعلى الرواحل وعلى الدواب يحتاج إلى ثبات على ظهرها. والغالب أن الشيخ إذا كان ضعيفا وهرم وأصابه الضعف فإنه إذا ترك على ظهر الدابة قد يسقط، وإذا سقط قد يموت، ولذلك تكليفه بمثل هذا تكليف بما لا يطيق، مع أنه قد يعرضه للهلاك. والوصف العام في مثل هذا أن يقال إنه عاجز عن الحج. والعجز ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عجزا مؤبدا وإما أن يكون عجزا مؤقتا، بمعنى أنه إذا كان لا يستطيع الوصول إلى البيت إما أن يكون المانع الذي يحول بينه وبين الوصول مؤقتا، مثل أن يكون مريضا مرضا يرجى بره فهذا عجز مؤقت، أو تكون به علة أو مانع يمنعه ولكنه في جسده، ولكن هذا المانع يمكن علاجه أو يحتمل أنه يبرأ، فهذا من العجز المؤقت لا تجوز فيه النيابة بحال، بمعنى أننا لا نجيز لأحد أن يحج عنه، ولا ولو حج هذا الغير عن حجة الإسلام ثم برأ هذا المريض وشفي فإنه يلزم المريض بإعادة الحج مرة ثانية ولا يسقط فرضه. إذن العاجز عجزا مؤقتا لا يجوز للغير أن يستديب عنه في حجة الإسلام وحجة الفرض. أما إذا كان العجز لازما وهو الذي يعبر عنه بالذي لا يستقيم على الراحل ولا يثبت على الراحل للضعف ضعف الكبر، الشيخ الهرم كما عبر المصنف بالشيخ الكبير، وما يعبر عنه العلماء بالزمن الذي يكون معه وقد يكون معه مرضا مزمنا لا يمكن يغلب على الظن أنه لا يمكن شفاؤه وبرؤه منه، فهؤلاء هم الذين يعنيهم هذا الحديث إن فريضة الحج أدرك فابي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم، وفي لفظ حجي عنه. في هذا دليل لمذهب الجمهور بجواز الحج عن العاجز من وليه سواء كان قريبا أو غير قريب، فلو أن شخصا كان عاجزا فحج عنه ابنه أو حجت عنه بنته أو حج عنه أخوه أو ابن عمه قريبا من قرابته، أيا كان هذا القريب من قرابته، أو حج عنه غريب مثل صاحبه أو جار مثل صاحبه أو جاره، فحج عنه فإن هذا يجزي، لأن المرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوم بهذه الفريضة عن أبيها فأذن لها. ويشترط أن يوكل هذا الذي وجب عليه الحج وهو الشيخ الكبير أن يوكل من يحج عنه، فلا يصح لأحد أن يحج عن أبيه أو يحج عن أمه حجة الإسلام والفرض دون أن يوكله الأب أو توكله الأم، لأن الفريضة متعلقة بالأصل وهو الأب والأم، والنيابة شرطها الإذن، فإذا لم يأذن ولم ينوي فإنه لا تبرأ ذمة الأصيل ويكون حجه حج نافلة ولا يجزي عن الشيخ الكبير ولا عن العاجز. وفي هذا دليل على أنه لا يشترط الجنس اتحاد الجنس، فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة، فلا يشترط اتحاد الجنس، لأنها حجت عن أبيها فهي أنثى وأبوها ذكر، والنقص لا يؤثر في هذا فهما في الحكم سواء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حجي عن، فيه شرط أن من أراد أن يحج عن الغير فإنه يجب أن يبرئ ذمته مما فرض الله عليه، وهذه المرأة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، ولم يقل لها حجي عن نفسك ثم حجي عن أبيك، لأنها كانت معه في الحج، ومن المعلوم أنها لما كانت معه في الحج فهمنا أنها قد أدت الفريضة التي عليها. ولهذا شرط أن يكون النائب قد أدى الفرض عن نفسه. يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عمي من لي مات ولم يحج. قال أفحجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أنه لا يجوز أن يحج أحد عن أحد، ولا أن يعتمر أحد عن أحد حتى يكون قد أدى فرض الله عن نفسه. ومن هنا يرد السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الشرط بالنسبة لهذه المرأة، لم يقل لها حجبت عن نفسك، ويجاب كما قدمنا في شرح حديث ابن عباس أن صورة الحال دالة على براءة ذمتها، لأنها كانت معه في الحج، والأصل في الحج أن الحاج أن يحج عن نفسه. وبناء على ذلك يشترط النية في التوكيل، ويشترط أن يكون ذلك النائب قد أبرأ ذمته بالحج والعمرة حتى يحج عن الغير. وفي هذا دليل، وذهب بعض العلماء رحمهم الله وهم مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم إلى أن العاجز عن الحج ببدنه، القادر عن الحج بماله، أنه يجب عليه الحج. فالشيخ الكبير والزمن والمريض مرضا لا يرجى بره، إذا لم يستطع أن يحج ببدنه وعنده مال يمكنه أن يوكل الغير أو يدفع نفقة الحج عن نفسه للغير فيحج عنه، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه، ونسب إلى الجمهور وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب المالكية إلى أنه لا يجب عليه ذلك، وأنه إذا عجز ببدنه فقد سقط عنه الوجوب. وحينئذ إذا أراد أحد أن يتبرع عنه أو أراد هو أن يستأجر هذا شيء آخر، أما أن يلزم فإنه لا يلزم. واحتج الجمهور بأنه إذا كان عاجزا ببدنه فإنه قادر بماله، وحينئذ لا يكون عجزه البدني مؤثرا في الحكم، بمعنى أنه لا يوجب إسقاط الفريضة عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحج تدخله النيابة، وإذا دخلته النيابة فإما أن يحج بنفسه وإما أن يستنيب الغير، فلما كان قادرا على استنابة الغير لا زال فرض الحج قائما عليه، فهو إما أن يحج بنفسه وإما أن يحجج غيره مكانه. وهذا أصل، أنه إذا خوطب بأمر وكان هذا الأمر تدخله النيابة فالأصل فيه أنه إذا عجز بنفسه أن يقيم غيره مقامه. وأخذوا بالأصل في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا إن هذا يستطيع السبيل إلى البيت لأنه في حكم القادر، صحيح أنه لا يقدر بنفسه ولكنه يقدر بتحجيج غيره، وقد دلت السنة على أن الغير يقوم مقامه الأصل، على أن النائب يقوم مقامه، على أن الوكيل يقوم مقام الأصيل في هذه العبادة. وأما بالنسبة لمالك رحمه الله من وافقه، للإمام مالك رحمه الله من وافقه، فإنهم يقولون إن الحج شرطه القدرة، أن يكون قادرا ببدنه، فإذا عجز عن الحج بنفسه فإنه لا يلزم أن يوكل غيره كالصلاة والصوم ونحوها من العبادات، فإنه إذا عجز عنها بنفسه سقطت عنه. والذي يترجح بنظري والعلم عند الله هو القول بأنه إذا كان قادرا بماله وأمكنه أن يوكل فإنه يجب عليه أن يقيم غيره مقامه. ذكر المصنف رحمه الله نوعين من العذر، أحدهما يتعلق بالشيخ الكبير والثاني يتعلق بالميت. والميت ذكر الأول في حديث المرأة الخزعمية رضي الله عنها وأرضاها، وذكر النوع الثاني في آخر الأحاديث في سؤال المرأة عن الحج عن أمها التي ماتت. فاشتمل هذا الباب على النوعين، اشتملت الأحاديث الواردة في هذا الباب على بيان حكم النوعين، الشيخ الكبير والميت. والميت إما أن يكون لم عاجزا عن الحج ويموت ولم يحج، فهذا لا إشكال فيه أنه إذا كان عاجزا عن الحج ويموت ولم يترك مالا يمكن أن يحجج به عنه، فإنه بالاتفاق لا يلزم ورثته بأن يحج عنه، ولكن إذا تبرعوا من عند أنفسهم فلا بأس. ولكن إذا توفي الميت وكان قد قصر في الحج، كان قادرا عن الحج ولم يحج وترك مالا فوصى أن يحج عنه، فلا إشكال أنه يحج عنه. وقول جماهير العلماء رحمهم الله أنه لو قصر في الحج أو مثلا بلغته منيته وكان في مرض الموت وعنده مال ولم يحج فوصى أن يحج عنه، فلا إشكال أنه يحج عنه، إلا أن الشافعية والحنابلة يرون أنها من ماله، وأما بالنسبة للإمام مالك فإنه يرى أنها في حدود الثلث تدخل في حكم الوصية. وإذا كان هذا الميت قد وصى أن يحج عنه قلنا فلا إشكال لأن الكل متفق، لكنه إذا لم يوصي وترك سدادا، فالأصل الذي ذكرناه عند الشافعية والحنابلة أنه ملزم بالحج، وحينئذ يكون في تركته يخرج من تركته بقدر ما يحج عنه ويعتمر، لأننا قلنا إنه إذا كان عاجزا ببدنه قادرا بماله لزمه أن يحجج، فإذا لم يفعل ذلك أصبح دينا في ماله، والله تعالى أحق أن يقضى، قال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن تقضوه، فأصبح دينا في هذا المال فيخرج من ماله على قدر ما يحجج به عنه. فلو فرضنا أنه ترك 10,000 ريال وكان الحج والاعتمار عنه يكلف 3,000 ريال، يخرج هذا المبلغ وهو 3,000 ريال من تركته ويحج عنه به. هذا بالنسبة للميت. ولو أراد بعض الورثة أو أراد شخص غريب أن يحج عنه ويتبرع بذلك فلا إشكال، وحينئذ تصبح المسألة لا إشكال فيها. لو أن أحد الورثة قال أنا أحج عنه فحينئذ لا إشكال أنه يحج عنه ويجوز له ذلك. ذكر رحمه الله حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا أن هذا السؤال وقع في صبيحة يوم النحر حينما خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة دافعا إلى منى ولأجل أن يرمي جمرة العقبة، فاستوقفته هذه المرأة وهي المرأة الخزعمية وسألته عن هذه المسألة. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس عن حصين بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هل هذا الحديث بواسطة أو مباشرة؟ لبعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنه يحكي الحديث، وبعضها الفضل، والفضل أشبه لأن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، وهو الذي سمع الحديث وسمع السؤال من المرأة والاستفتاء منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وقد بينا غير مرة أن الصحابي ربما يروي الحديث مباشرة وربما يرويه بواسطة، وإذا رواه بواسطة إما أن يصرح بالواسطة فيقول حدثني فلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو فعل، وإما أن يسقط الواسطة، فإذا أسقط الواسطة لم يضر هذا الإسقاط، لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول، وهم عدول على رغم أن في من كره ذلك فإنهم أهل الرضا، شهد الله لهم بذلك الرضا من فوق سبع سماوات وزكاهم، فقال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فشهد الله أنه رضي عنه، وهذا يدل على التزكية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقصهم إلا الناقص، ولا يمس أعراضهم ومكانتهم إلا مغموس متهم في دينه. وأي دين هذا الدين لمن يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله بعزته وجلاله أن يقسم ظهورهم وأن يدنس منارهم وأن يشتت شملهم، نسأل الله بعزته وجلاله وقدرته. فليست هناك حرمة في الدين أعظم من حرمة الكتاب والسنة، ونقرة السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإسقاطهم في الرواية لا يؤثر لأنهم عدول، وهذا هو الذي عليه سلف هذه الأمة وخلفها أنهم أهل الرضا الذين شهد الله لهم بالرضا من فوق سبع سماوات. أي دين إذا أصبح الإنسان والعياذ بالله يكفر أصحابه، لو جاء يهودي أو نصراني إلى أحد يزعم بالإسلام فيقول إن الصحابة كلهم ارتدوا إلا فلان وفلان، لعنهم الله إن لم يتوبوا لعنة تدخل معهم إلى قبورهم، من هذا الذي يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا إنه لا يؤمن عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة وكان بعضهم يتكلم فيقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأجبنوا، يعني هذا وصف نوع بالطمع أنهم حاشاهم أنهم يطمعون. فأنزل الله قل أب الله آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هذا فقط وهم يقولون إن ما رأينا مثل قل، فكيف بمن يصرح بكفرهم ويقول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم يقول إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، وجعل العفو للبعض إن نعفو عن طائفة، مع أنه يقول قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ولذلك قل أن تجد أحدا منهم يسلم له دينه. ألا شاهت وجوههم من ينتقص الصحابة فهو الناقص، ومن يلمزهم فهو البغيض، فإذا صرح بذلك وأعلن في العلن قسم الله دولته ونكس الله مناره، وسيرى من الويلات ما لم يخطر له على بال. ولذلك أذر عن سعد رضي الله عنه أن رجلا سب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه فنزلت حية من سقف المسجد فلضغته فمات من ساعته. كل عاقل وكل من قرأ التاريخ يدرك أن الله سبحانه وتعالى يغار، كما نص في النصوص كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغار، وغيرته على أوليائه عظيمة. ونحن ننبه على هذا لأنه أصبح البعض يتباهى بهذا، كان البعض يخاف ويسر ويتقي وليس له من تقوى، لكن الآن أصبح يتبجح، إذا تبجح أهل الباطل فحريم بأهل الحق أن يكونوا أصدق قيلة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الحد الفاصل، من طعن فيهم طعن في الدين. تأمل الذين يقولون ما رأينا من قرائنا هؤلاء أرغبوا بطونا، قال الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يا سبحان الله، جعل الله الاستهزاء بهم استهزاء بالله والرسول. لماذا؟ لأنه إذا انتهك أعراض هؤلاء فهم الذين أوصلوا لنا الدين. أي دين من هذا الدين إذا كان الشخص والعياذ بالله يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك إذا أسقط الصحابي فلا يؤثر، ويظهر هذا بدلائل، منها حديث من المؤمنين عائشة الذي صدر به الإمام البخاري صحيحة، كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، ولما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبذ إليه الخلاء. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن في ذلك الوقت بالسن الذي تباشر فيه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يجزم بأنه بواسطة، ولكن أسقطت الواسطة ولا يؤثر هذا الإسقاط. المراد أن المصنف رحمه الله اعتنى هنا هل الحديث بالسماع المباشر من ابن عباس رضي الله عنهما أو هو بواسطة، وهذه الواسطة هي الفضل أو غيره، فبين رحمه الله الأوجه. نعم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله: سألت محمد عن هذه الروايات فقال: أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن فضل ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يميل إليه أمير المؤمنين أبو عبد الله الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أن الحديث من رواية الفضل، لأنه هي الحادثة لا حتى في استيقاظها للرسول الله صلى الله عليه وسلم نظره إليها ونظرها إليه، فهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن الفضل وأنه لم يباشر سماع الحديث. في الحقيقة في بعض الأحيان تنبيه المحدثين رحمهم الله على كون الحديث بواسطة أو مباشرة مهم، ويستفاد منه عند تعارض الأحاديث، خاصة إذا كان الصحابي متأخر الإسلام وثبت أن هذا المتأخر الإسلام قد رواه مباشرة وعارضه حديث بصحابي متقدم الإسلام، فإنه حينئذ يرجح حديث متأخر الإسلام، لكن بشرط أن يكون بالسماع المباشر، أن يثبت سماعه مباشرة. فالمقصود أن هذا، وهنا وقفة تدل على دقة أئمة الحديث رحمهم الله على فضل الله على هذه الأمة، أن الله حفظ لها السنة وحفظ لها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أئمة الحديث دققوا في الروايات، مع أن الأمر هنا لا يترتب عليه كبير فائدة، يعني ليس فيه إشكال كون ابن عباس رواه مباشرة أو رواه بواسطة، ليس فيه كبير إشكال، ولكن انظر مع هذا دققوا، فكيف لو كان هناك حاجة إلى التدقيق، فدققوا فيما لا حاجة فيه من باب أولى ما فيه حاجة، وكل هذا من باب الأمانة. والله ثم والله ما من طالب علم منصف ولا عالم منصف يتتبع ما قدمه أئمة الحديث رحمهم الله في ضبط الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هاله هذا الكم الهائل من الدقة والتحري. نسأل الله بعزته وجلاله أن ينور قبور أمواته، اللهم ارفع درجاتهم وقدس أرواحهم في جنات النعيم، وزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. حري بكل من نظر في هذه الكتب ورأى تعب هؤلاء الأئمة أن يترحم عليهم، هذا أقل ما يكون. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا حسن التأسي بهم ويكرمنا بما أكرمهم به من خدمة السنة وبيانها. هنا بيّن الإمام البخاري رحمه الله أن الأصح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل. نعم. الرواية بواسطة، وهذا أشبه، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان في حجة الوداع لم يناهز الفيلم، وهناك سر لطيف وهو الحقيقة ينبه عليه، أن ترجيح الإمام البخاري أن الرواية بواسطة وليست مباشرة له دليل قوي يدل على قوة علم الإمام البخاري ودقته في استحضار الحوادث، لأن ابن عباس رضي الله عنهما دفع مع الضعف ليلة النحر، إذا دفع مع الضعف ليلة النحر فالغالب أنه لم يشهد هذا، لكنه بعض مشائخنا رحمه الله يقول يحتمل أن هذا كان عند دخول منى ويحتمل، لكن في الظاهر أن ابن عباس لم يرويه مباشرة، وهذا هو الذي جعل الإمام البخاري يجزم يقول أصح، وجزم أنه بواسطة عن الفضل، ولا شك أن الفضل هو أقرب من كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في سؤال الخفعانية كما جاء في الرواية التي تقدم معنا بيانها. قال رحمه الله: قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارسله ولم يذكر الذي سمعه منه. كما ذكرنا أن الصحابي يسقط الواسطة وقد يصرح بها، وغالبا ما يصرح إذا ألجي أو حصل إشكال. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما روى حديث لا ربا إلا في النسيئة قال سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أناشدك الله أشيئا وجدته في كتاب الله أم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الربا لا يقع في الفضل؟ فقال رضي الله عنهما كما في الصحيح أما كتاب الله فلا، وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن حدثني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، فقال ولكن حدثني أسامة، فذكر الواسطة، وكان في الأول يحدث بالحديث مباشرة. وهذا في الحقيقة أئمة الأصول تكلموا عليه كلاما نفيسا في بعض الأحيان، في بعض الأحاديث تشكل عند أهل العلم، ويكون مثلا الراوي روى بواسطة، ما السبب في تقديم الحديث الذي صرح فيه الراوي بالرواية وفي الحديث الذي لم يصرح فيه بالمباشرة؟ كان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الرسول، يقولون لأن الحديث الذي صرح فيه بالسماء يأتي فيه الصحابي غالبا بالحديث متكاملا فيذكر سببه وعلته، ولكن إذا كان بواسطة يحتمل أنه يحكي فقط الحديث دون سببه، وحينئذ ترجح رواية السماع لأنها تبين سبب ورود الحديث وتكشف جليه وغوامضه إذا وجدت غوامض يعارض بها الأصول. هذا وجه، وقد تكلم العلماء على ذلك في المبحث التعارض والترجيح من كتب الأصول، ومن أنفس من أشار إليه في نكاته الإمام المرداوي وغيره رحمة الله على الجميع. نعم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب غير حديث. قال رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت، وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه، وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحاجة. المالكية الحنفية والمالكية رحمهم الله يرون أن فرضية الحج تسقط في الموت، أنه إذا مات سقطت عنه فرضية الحج، ولذلك لا يرون الإلزام بها من تركته حتى ولو كان مقصرا في حياته. نعم. قال رحمه الله قد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحامل لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي. هذا مذهب الجمهور من حيث الأصل أنه يجوز أن يحج عن الغير إذا كان عاجزا. نعم. قال رحمه الله هناك مذهب لبعض الصحابة ويحكى عن ابن عمر وعطاء وبعض أهل الكوفة رحمهم الله أنه لا يجوز أن يحج أحد عن أحد ولا أن يعتمر أحد عن أحد، وفيه الأثر عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. ويجاب بأنه إذا كان المراد به نفي الحج فيحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه هذا الحديث، لأن الصحابي ربما اجتهد، وقول ابن عمر هذا جاري على الأصل، لأن الأصل أنه لا يحج أحد عن أحد ولا يؤدي أحد عبادة عن أحد، هذا الأصل. لكن لما جاءت السنة بالاستثناء استثنينا. ثم ينبغي التنبيه على مسألة، وهي أن العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون عبادة بدنية محضة مثل الصلاة والصوم، وإما أن تكون عبادة مالية محضة كالزكاة، وإما أن تكون عبادة جامعة بين المال والبدن كالحج. فأما بالنسبة للعبادة البدنية المحضة كالصلاة فالأصل أنه لا يجوز أن يقوم أحد فيها عن أحد، لأنها فرض عين متعلقة بعين الإنسان، ولذلك لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، وهذا إجماع بين أهل العلم إلا خلاف يحكى في الشذوذ عن إسحاق ابن راهوي أنه قال يجوز أن يصلي الحي عن الميت ويجوز أن يصلي الرجل عن الغير، واحتج بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحج عن الميت ومن يحج سيصلي ركعتي الطواف، وركعة الطواف عبادة بدنية صلاة، ف تدل على جواز صلاة الإنسان عن الغير، وهذا ضعيف. أولا مسبوق بالإجماع قبله، وفي أثر ابن عمر الذي لم يخالفه فيه أحد في قوله لا يصلي أحد عن أحد. وثانيا أنه يجاب عن هذا الحديث وهو حديث الحج عن الميت بأن أو الحج عن الغير بأن الصلاة هنا وقعت تبعا ولم تقع أصلا، ويجوز في الشريعة في التابع ما لا يجوز في الأصل، وهذا أمر معروف وبيناه غير مرة، منها أن الشريعة نهت عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وفي حديث أنس بن مالك في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشطح، قالوا حتى تزهي، قالوا وما تزهي؟ قال تحمر أو تصفر. فهذا نهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المهتاء. فبين عليه الصلاة والسلام أن البستان إذا بيع وأن الأصول والنخل إذا بيع فإن الثمرة إذا أبرت ولو كانت قبل بدو الصلاح تكون ملكا لمن أبرها. فلو اشترطها، فلو اشترطها المشتري وقال أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرت، فمعنى ذلك أنه سيأخذ الثمرة قبل بدو صلاحها، وإذا ثبت هذا فمعناه أنه أجاز له أن يستحق الثمرة بالبيع قبل بدو صلاحها، فعارض الحديث الذي تقدم. والجواب أنه هنا من باب التبع وليس من باب الأصل، فيجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. فهنا الصلاة بعد ركعتي الطواف وقعت تبعا للعبادة وهي الطواف، ولم تقع تبعا ولم تقع أصلا، بمعنى أنه يصلي تبعا للطواف في عبادة، هي جزء من العبادة، هي واقعة تبعا ولم تقع أصلا. ولهذا لا يصلح الاستدلال بهذا على جواز الصلاة عن الغير. ثم إن إسحاق بن راهويه محجوج بالإجماع قبله. وأما بالنسبة للصوم فقد ورد الاستثناء فيه، في الصوم النذر والواجب على القياس إذا قيل بصحة القياس في هذا أو أخل بمطلق الرواية. فإذا ثبت هذا يصبح الأصل في العبادة البدنية أنها لا تجوز إلا ما استثناه الشرع من الصوم في أحوال لأسباب قد بيناها في شرح حديث صوم النذر، وسيأتينا إن شاء الله بيانه في موضعه في باب النذور. أما من حيث الأصل فإن العبادة البدنية المحضة لا تدخلها النيابة، أما العبادة المالية المحضة مثل الزكاة فتدخلها النيابة إجماعا، فيجوز لك أن تقول يا فلان خذ هذه 100,000 زكاة لي أعطها للفقراء، فلا بأس ولا حرج بالإجماع. لا يشترط في الزكاة أن تؤديها بنفسك، تذهب بنفسك وتعطيها للفقراء، لأن المراد وصول المال للفقير بغض النظر عن كونك أوصلته أصالة أو نيابة ووكالة. أما الحج فقد جمع بين العبادة البدنية والمالية، ولذلك دخلت فيه النيابة من وجه وامتنعت من وجه، وهذا الذي جعل مذاهب العلماء رحمهم الله تارة منهم من يتوسع وتارة منهم من يتوسع ومنهم من يضيق، بناء على أنه فيه شبه من العبادة البدنية وفيه شبه من العبادة المالية. نعم. قال رحمه الله باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. قال رحمه الله وهذا حديث صحيح. هذا الحديث يتعلق بالحج عن الميت، ويلاحظ أن المصنف ذكر الحديث الأول في الحج عن الشيخ الكبير ثم قال باب، وهذا الذي جعلنا نقول إن المصنف إذا قال باب ولم يترجم فمعناه أنه فرع عن الباب الأصلي. فإذا وجدت الباب الأصلي قد اشتمل على جزئيتين وورد بيان الجزئية الأولى في الباب الأول فمعناه أن الباب الجديد يتعلق بالجزئية الثانية. فالأول يتعلق بالحج عن الشيخ الكبير، والثاني يتعلق بالحج عن الميت. وقد قال عن الشيخ الكبير والميت، فترجم في الأصل الباب عن الاثنين. ولذلك بعض المتأخرين يخطئ ويضع في كتب الفقه وكتب الحديث تراجم من عنده تخالف منهج الأئمة أصحاب الكتب والمتون، فينبغي على طلبة العلم المتأخرين أن يحذروا هذا الدخل. المتقدمون لهم منهج، وينتبه خاصة عندما يسن بالتحقيق، وإن كان الأصل المعروف عند الباحثين الذين وضعوا التحقيق أن التحقيق المراد به إخراج النص على أقرب صورة أخرجها عليه المؤلف، وهذا يستلزم ألا يتدخل المحقق في صلب النص المحقق، وإنما يذكر الأشبه والأقرب خاصة عند تعارض النسخ ونحو ذلك. أما أن يدخل تراجم بعض الناس في بعض النسخ مثل بعض كتب بعض متون بلوغ المرام، تجرأ بعض المتأخرين ووضعوا لها تراجم أخلوا فيها بمنهج الأئمة، يعني الإمام بن حجر رحمه الله، الإمام بن حجر يذكر ترجمة عامة ويذكر أحاديث متعددة، بعض هذه الأحاديث يكون الحديث الواحد فيه أربع مسائل ويصلح لأربع تراجم، فيأتي هذا المتأخر ويضيف ترجمة خارجة عن الباب الذي قصده الحافظ بن حجر، قصد من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع استثناء من أصل تقدم في الحديث الذي قبله، فإذا جاء ووضع لهذا الحديث ترجمة أخرجه عن مقصود الحافظ بن حجر من الاستثناء. وقس على هذا، فالمقصود من هذا أن الأبواب التي يطلقها المتقدمون تترك كما هي، ويفهم أو يفهم منها أنهم قصدوا منها استيعاب الترجمة، وتستطيع أن تعرف ماذا يريد المصنف من هذا الباب. مثل حديثنا الآن تأمل فيه تجده قال باب الحج عن الشيخ الكبير والميت، فذكر حديثا واحدا وهو حديث الخثعمية وهو يتعلق بالشيخ الكبير، ثم جاء وقال باب، ثم ذكر المرأة حديث المرأة في السؤال عن الحج عن الميت. هذا واضح جدا أنه جعل الأول للقسيم الأول من الترجمة وجعل الثاني للقسيم الثاني من الترجمة، وهذا الذي ينبغي على المتأخرين أن يحسنوا فهم ما ذكره المتقدمون، ولا أن لا يعبثوا فيما ذكروه. فالبعض يقول نريد أن ننقح ونريد أن نصحح، وكم من مكحل يعمي العيون، فنسأل الله أن يعيذنا من هذا الإكحال الذي ينتهي بالإعماء بالعمى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رضي الله عنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت امرأة، تقدم معنا أن فيه مشروعية خروج المرأة للسؤال. قالت أم سلمة رضي، قالت عائشة رضي الله عنها جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى النائم؟ فالشاهد في هذا جواز خروج المرأة للسؤال وجواز استفتائها مباشرة ولو كان بمحضر الرجال إذا أمنت الفتنة، فيجب عليها أن تتعاطى أسباب التحفظ فلا تتكسر في كلامها ولا فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد وعظ الله بهذا أمهات المؤمنين وهن أطهر، من باب أولى غيرهن. وبعض المتأخرين يعتب على العلماء وعلى الخطباء وعلى طلبة العلم أنهم إذا جاءوا إلى مثل هذه المسائل ووضعوا الضوابط فيها يقول أنتم تشككون في الناس، وهذا جهل منهم بالشرع، فإن الشرع جعله الله صيانة وطهرا وحفظا للناس من الوقوع في الرذائل وسموا بهم إلى الفضائل، والله هذا شرعه، وهو سبحانه نهى من أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه أراد ذلك، قال فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، هذه أمور ينبغي التنبيه عليها، أنه إذا قيل بالمشروعية السؤال وينبغي على كل امرأة رأت أن تستفتي بالمسموع أن تتحفظ في أسلوب كلامها وفي إلقائها، وأن تراعي الحدود الضوابط الشرعية. فمجيء هذه المرأة لسؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل كما ذكرنا على مشروعية خروج المرأة للاستفتاء، فيلتحق به كل حاجة دينية تستفتي في أمر واجب عليها، كما في حديث أم سبيعة الأسلمية رضي الله عنها حينما نفست فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها، ودخل عليها أبو السنابل من بعكث فقال لها: لا تحلين حتى يبلغ الكتاب أجله، والله ما أنت بنافح حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فجمعت علي ثيابي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت لحاجة نفسها في أمر واجب عليها، وهنا جاءت لحاجة غيرها فخرجت الاستفتاء للغير. قد تخرج الاستفتاء وقد تخرج لحاجة نفسها وحاجة غيرها، كما في خروج المرأة المعتدة حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خروجها من أجل أن تجد لها ولأولادها الأيتام، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لحاجتها وحاجة غيرها. فتخرج المرأة للسؤال الاستفتاء لحاجتها وحاجة غيرها، سواء كان في الواجب أو غير الواجب. والأفضل والأكمل أنه إذا أمكن أن يقوم الغير مقامها في السؤال فهذا أفضل لها وأكمل، أن خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وإذا أمنت الفتنة في حقها فقد لا يؤمن الفتنة غيرها بها، ومن هنا من حيث الأصل يجوز لها ذلك. نعم. فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج. إن أمي ماتت، وقد بينا غير مرة أن هذا من البر، أن الإبن البار البنت البارة تسأل عن الأحكام الشرعية وعن الأمور التي تتعلق بالوالدين خاصة بعد الوفاة، وهذا أصل عام يشمل حتى القرابة، فإذا توفي العم والعمة والخال والخالة يسأل الإنسان عن بعض الأحكام الشرعية المتعلق بهذا القريب المتوفى حتى يعذر إلى الله. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن المسائل المستتبعة للميت بعد وفاته تلزم أولياءه وهم ورثته، فيجب عليهم السؤال عن أحكام الشرعية بعد وفاته سواء في تغسيله أو تكفينه. فمثلا لو توفي ومعه شيء، مثلا لو فرضنا أنه توفي وفيه عضو مزروع في جسدها أو كذا، هل ينزع؟ لو توفي وأزيل شيء من بدنه، هل هذا الشيء يدفن معه أو لا؟ الأمور المستتبعة بعد الوفاة يجب سؤال القرابة أقرب الأقارب وهم أولياؤه وخاصته عن هذه الأحكام الشرعية، وهم مسؤولون أمام الله ويتحملون الإثم في التقصير في هذا. فهذه المرأة سألت عن أمها أنها أرادت أن تبرئ ذمة أمها رضي الله عنه، في دليل على حرص الصحابة، فإن المرأة توفيت أمها ومع ذلك ما امتنعت من السؤال، وهذا يدل على علو الهمة وعلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم بالخير وحرصهم على بر الآباء والأمهات. أسأل الله بعزة وجلال يرزقنا حسن التأسي بهم. نعم. ولم تحج فحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. قال رحمه الله: باب هنا منه. السؤال هل أحج أو لا أحج، ليس السؤال في الإلزام بالحج وعدمه، فينبغي أن ينتبه لهذا. ولم تحج، ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت قادرة على الحج أو لم تكن قادرة، هل كان عندها قدرة مالية، هل كانت قادرة ببدنها أو لم تكن قادرة، هل كانت قادرة بمالها أو لم تكن قادرة، إذا لم تكن قادرة ببدنها لم يستصل عليه الصلاة والسلام، لأن هنا تريد أن تتبرأ عن أمها. وقولها ولم تحج يدل على أنها تريد أن تحج عنها حج الفرض، والحج عن الوالدين حج الفرض أعظم وأجرا عند الله من الحج حج النافلة، لأن الفريضة أجرها أعظم. وإذا توفي الوالدان ولم يحج فإنه تقدم الأم، لأن حق الأم مقدم على حق الأب. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فدل هذا على أن الأم تقدم كما نص عليه الأئمة رحمهم الله، أنه إذا توفي الوالدان وأراد أن يحج عنهما قدم الأم على الأب لعظيم حقها. وبرها أفضل من بر الأب، لأن لها ثلاثة أرباع البر وللأب ربع واحد لعظيم، وهذا من عدل الله عز وجل لعظيم ما تحملته الأم من المشاق، فدل على أن حقها آكد ويقدم الأم. نعم. قد رحمه الله: باب منهم. قد رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه من أشهر الأحاديث في باب الحج، ودل على مسائل، منها مسألة الباب جواز الحج عن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يستقيم على الراحلة ولا يستطيع أن يسافر، والضعن هو السفر والانتقال والتنقل، فإذا كان يشق عليه ذلك جاز أن يحج عنه الغير. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيه، إن كان أمر الأمر بالوجوب فهذا مبني على أنه قد وجب الحج على الأصل، وإما أن يكون أمر إباحة، أي إذا أردت أن تحج عن أبيك فحج عنه فلا إشكال. وفي قوله حج عن أبيك واعتمر، قولي واعتمر فيه دليل على وجوب العمرة عند من يقول بوجوبها، وهذا مبني على أن قوله حج أمر والأمر للوجوب. وقد بينا هذه المسألة وتكلمنا فيها على تكلمنا على مذاهب العلماء وأقوالهم فيها، والراجح في أول أبواب الحج أن العمرة واجبة، وأن حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أصل في دلالة الوجوب، وذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين مشروعية الحج عن الميت، لكن أخره رحمه الله مشروعية الحج عن الشيخ الكبير أخره إلى آخر الباب لكونه جامعا بين الحج والعمرة، جامع بين الحج والعمرة، وهذا أصل بيناه غير مرة أن أحكام العمرة تتبع أحكام الحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. وقال الله في كتابه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فقال يوم الحج الأكبر، فدل على أن الحج فيه أكبر وفيه أصغر، فإذا كان الحج فيه أكبر وفيه أصغر فمعنى ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، دل على أن عليهم حج البيت مطلقا، حج البيت بعمومه، فيشمل الحج الأكبر والحج الأصغر. كل هذا من الأدلة التي تدل على وجوب الحج والعمرة معا، أي أن العمرة واجبة والحج واجب. ومن قال بالتفريق بينهما فمذهبه مرجوح، وبينا الجواب عن دليله في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. قال رحمه الله: أبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. قال رحمه الله: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: من اعتمر ثم عندما أراد الحلق أخذ من كل جهة من شعره شيئا قليلا، فماذا عليه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد التقصير في الحج والعمرة فالعبرة بالرأس كله، فإذا عمم في تقصيره بجميع الرأس وجميع نواحيه أجزأه ذلك التقصير، وأما إذا قصر من ناحية دون ناحية فإنه لا يجزيه، في أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وقد بينا أن مسألة الحلق والتقصير ومسح الرأس في الوضوء أنها متعلقة بالكل ولا يجزئ البعض، وبينا دليل ذلك من الكتاب والسنة غير مرة، فإن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فجعل الحلق متعلق بكل الرأس، والتقصير فرع عن الحلق، والفرع آخر من حكمة أصله، فيجب أن يعمم في التقصير جميع الرأس. فلو أنه أخذ من ناحية من الرأس أو قصت المرأة من ناحية من رأسها وكانت قد استفتت أو تعلمت أو سمعت من أبيها وأمها قول من يقول إن ثلاث شعرات تجزي، أجزأها، إن هذا مذهب لطائفة من أئمة السلف وله دليله من الكتاب ولا ينكر عليه، لكن الصحيح والراجح في نظري والعلم عند الله أنه لا بد من تعميم جميع الرأس، كما هو مذهب المالكية والحنابلة في المشهور رحمة الله على الجميع، ولأنه هو الأصل، الأصل أن الحلق يكون للكل حتى يدل الدليل على البعض والتقصير للكل حتى يدل الدليل على بعض، ولا دليل يدل على أن بعض الرأس بالحلق والتقصير يجزئ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي زميل في العمل على غير الإسلام، فهل يجوز لي أن أهديه بعض الهدايا ونيتي أن أتألفه للإسلام وأن يرى في تعاملي معه دين الإسلام الحق، وأنا لم أدعوه صراحة بعد، ولكن في نيتي أن أدعوه بعد أن أتمكن من تحبيبه إلي، أثابكم الله. نسأل الله لك ولإخوانك ولكل من يدعو إلى طاعة الله المعونة والتوفيق. لا شك أنه إذا كان معك رجل أو كان مع المرأة امرأة غير مسلمة، فإنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الحذر، فإن هذا الكافر ينظر إلى الإسلام من خلالك، فينبغي أن يبذل المسلم كل ما يستطيع في أن يبين حقيقة الإسلام في الصدق في القول والعمل والمعاملة، وأن يصبر على ذلك ويحتسب. وفي سؤالك جانبان: الجانب الأول كونك تقول ما دعوته حتى أتألفه، والثاني في الهدية. أما بالنسبة لكونك تقول ما أدعوه حتى أتألفه، فهذا أمر يحتاج إلى نظر. ينبغي عليك أن تعذر إلى الله بدعوته إلى الإسلام، لأنك لا تأمن أن تأتيك المنية أو تأتيه المنية وتسأل أمام الله عنه. ولذلك باشره في أي وقت، بمجرد ما يأتيك إنسان كافر فقل له: يا أخي، يا هذا، الإسلام كذا وكذا، وتدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن تختربك المنية، لأن هذا في رقبتك وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عنه، فكان معك في العمل أو كان معك في السكن أو تلبست معه في المعاملة، فقل أنت غير مسلم، قل لك نعم، قل له الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام قيام بحق الله، إن كان يهوديا أو نصرانيا، هؤلاء أهل كتاب نتفق نحن وهم في وجود الإله، بخلاف الملحدين الذين لا يؤمنون بالإله، فحينئذ تقول له: إن دين الإسلام يدعوني للقيام بحق الله عز وجل وحقوق عباده، وإذا أردت أن أشرح لك حقيقة هذا الدين فأعطني فرصة تزورني في بيتي أو أزورك وأبين لك. يا أخي المسلم، كم من أناس دعوا إلى الكفر وإلى الإلحاد وإلى الخروج عن دين الله وعن ربقة الدين، نسأل الله السلامة والعافية، وجاهروا بذلك ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلا عجب من قوة هؤلاء، شل الله قوتهم وهم على باطلهم، ومن تقاعس أهل الحق عن حقهم. أتضمن أن تبقى منيتك وأن يطول عمرك؟ هذا في رقبتك. ولا تقل إنه لا يسلم أو تيأس، أبدا، استعن بالله ولا تعجل، وقد يفتح الله لك قلوبا غلفا، ولا يزال الرجل يقوم بحق الله عز وجل حتى يحبه الله عز وجل. إذا أسلم على يديه فصلاته وزكاته وحجه وعمرته وجميع ما يكون منه من الخير في ميزان حسناته، حتى ولو أسلم على يديه أمم فلك مثل أجورهم يوم القيامة تامة كاملة إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. فادعوا إلى الهدى. إذا رأيت كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، عليك أن تذكره بالله عز وجل وأن تقيم عليه الحجة. جاء يشتري منك شيء وقال لك أنه غير مسلم، تقول له: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا جاء يوم القيامة وتعلق برقبته قلت: يا رب، أمرته أن يسلم ودعوته إلى الإسلام، هو الذي امتنع، وعرضت عليه أن يأتيني أو آتي حتى أبين له الحق وأبين له الهدى، فأعرض سلعة الله عز وجل. ومن اعتز بالله يا عزه، وليس للمسلم عزه إلا بالدين، ومن اعتز بدين الله عزه الله، أما المتخاذل والضعيف والجبان ومن به خور ومن لا يرفع رأسه بهذا الدين، فهذا لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا. هلا اعتز بدينك وانظر كيف أهل الباطل يسرحون ويمرحون وهم على باطلهم وضلالهم. عندك سلعة الله الغالية وعندك نور الله وهداه، تعرض سلعة الله عز وجل على الصغير والكبير والجليل والحقير، ولا جليل ولا جليل ولا جليل إلا من أجله الله جل جلاله. عليك أن تعرض ما عندك، لا تتأخر. أما كونك تريد أن تهديه فهذه وسائل، والوسائل والأسباب لا تجيز للإنسان تأخير الأصل. أنت مطالب بأن تقيم الحجة عليه. أنت يسرت الهدية فالحمد لله، هذا من باب الكمال، لكن الواجب عليك أن تبادر وأن لا تتأخر. واستعن بالله ولا تعجزا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفق الدعاة والهداة لدينه وشرع الله، مثبت قلوبهم وسدد آراءهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اجعلنا معهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد، لا إله إلا أنت. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وألوهيتك في هذه الساعة المباركة، وقد اجتمعنا لذكرك وشكرك في هذا المقام من بيت من بيوتك، نسألك بعزتك لا إله إلا أنت أن تفتح على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أبواب العزة والتمكين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وفق الهداة والدعاة إلى سبيلك، أعظم التوفيق وأتمه وأشمله وأعمه وأخصه وأعمه، يا حي يا قيوم. اللهم قوهم، اللهم قوهم، سددهم وأعنهم ووفقهم ويسر لهم، اجعل لهم من أمورهم رشدا، يا حي يا قيوم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومبينا وظهيرا. اللهم سهل لهم كل عسير ويسر لهم كل يسير. اللهم افتح لهم أبواب رحمتك. اللهم انصرهم وقد خذلهم خلقك. اللهم انصرهم بنصر من عندك. اللهم انصرهم بنصر من عندك. اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمتك وأن تدمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالكفر وأهله، نكس منارهم ودنس شعارهم، شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم، لا إله إلا أنت. اللهم جبار السماوات والأرض اقسم ظهورهم واجعل أمرهم في سفال وعاقبتهم إلى وبال، يا ذا العزة والجلال. اللهم بك استنصرنا فانصرنا، وبك استعنا فاعنا، وبك استعززنا فاعزنا، ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وربنا وارض عنا. اللهم هيئ لنا من أمورنا رشدا. اللهم ارض عنا في أقوالنا، وارض عنا في أعمالنا، وارض عنا في سرنا وعلانيتنا. اللهم إنا نسألك الرضا يا من جل وعلا. اللهم إنا نسألك الرضا يا من جل وعلا. اللهم إنا نسألك الرضا يا من جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.